تبعا لما جئت به، فمن كان هواه تبعا لما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم فهو من كمل الإيمان، لأن من كان هواه تبعا لما جاء به محمد فإنه على المنهج القويم والصراط المستقيم. وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، إن المعظم للسنة يقدم سنة رسول الله على قول كل أحد كائنا من كان، فيرى السنة مقدمة على آراء الناس، ولا يقدم عليها رأيا ولا قولا ولا استحسانا، بل إن أقوال الناس تعرض على السنة، فما وافق الكتاب والسنة فهو المقبول، وما خالفهما فهو المردود. فهما الميزان الراجح الذي توزن عليه الأقوال والأعمال. كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يفتي أن متعة الحج أفضل من الإفراد، فجاءه رجل وقال: يا ابن عمر، تفتي بأن المتعة أفضل، وإن أباك ينهى عنها، يريد أنه سيحتج على عبد الله بذلك. فقال له عبد الله: أسنة رسول الله أولى أن تتبع أم قول عمر؟ أسنة رسول الله أولى بالاتباع أم قول عمر؟ فهذا عبد الله وأبوه عمر ثاني الخلفاء الراشدين، ومع هذا فكان قول عبد الله أن سنة رسول الله أولى من قول عمر رضي الله عنه، وإن كان عمر من كان، لكن سنة رسول الله هي المقدمة على قول كل أحد من الناس. فعبد الله بن عمر قال: أسنة رسول الله أولى أم قول عمر؟ يعني فالسنة أولى وإن خالفها عمر رضي الله عنه. وقال عبد الله بن عباس لما احتج الناس عليه بأن أبا بكر وعمر تفرد الحج، قال لهم: أيها الناس، يوشك أن تقع عليكم حجارة من السماء أقول قال رسول الله، وتقولون لي قال أبو بكر وعمر. فإذا كان الشيخان أبا بكر وعمر هكذا أقوالهما ترد إذا خالفت السنة، فكيف بقول من سواهما؟ إن الصحابة رضي الله عنهم كانوا معظمين للسنة حق التعظيم، محبين لها، يدعون الناس إليها ويحيونها وينشرونها ويبينوها لكي يعمل الناس بها ويأخذوها وينقلوها لمن بعدهم. هكذا كانت الأمانة الدينية عند أولئك الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. إذن فالمسلم معظم للسنة كما يعظم القرآن، مؤمن بها كما يؤمن القرآن، عالما أنها حق من عند الله. واعلموا رحمكم الله أن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة، وعليكم بجماعة المسلمين، فإن يد الله على الجماعة، ومن شذ في النار. وصلوا رحمكم الله على محمد صلى الله عليه وسلم كما أمركم بذلك ربكم، قال تعالى: